أدركت سري وقالت ظبيتي أنت لا تعشق غير البندقية أنت لا تعشق غير البندقية خندقي قدري وقدري خندقي وزلادي صامت لم ينطقي فمتى ينفث رشاش متى لهبا يصبغ وجه الشفقي لهبا يصبغ وجه الشفقي لهبا يصبغ وجه الشفقي